بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصا لوجهك صوابا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد طلب مني أن أشرح مختصرا وجيزا ومتنا متينا وأصلا أصيلا من المتون العلمية التي هي كالقواعد والأسس الثابتة التي يبنى عليها غيرها، وهذا المختصر هو نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وهذا الكتاب على وجازته إذ لا يزيد على 3 أو 4 أو 5 ورقات حسب اختلاف الطبعات، إلا أنه حوى علما عظيما مباركا من أهم العلوم وأشرفها، يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسنة جاء في أول الأمر النهي عن كتابتها وتدوينها، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام خشية منه على اختلاط كلامه بكلام الله عز وجل، لأن القرآن لم يكن مجموعا في مصحف معزولا عن غيره، فإذا سمع الصحابي الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينقله عن ربه عز وجل من وحي، نوعان: منه ما هو متعبد بلفظه وهو القرآن، ومنه ما هو متعبد بمعناه دون لفظه وهو السنة، وكلاهما من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فخشية منه عليه الصلاة والسلام أن يختلط كلامه بكلام الله نهى عن كتابة غير القرآن. فحمل أهل العلم هذا النهي على هذه الصورة، أو خشية منه عليه الصلاة والسلام أن يعتمد الناس على الكتابة ويهمل الحفظ، ثم بعد ذلك احتيج إلى الكتابة فأذن بها: اكتبوا لأبي شاه، قولوا أبو هريرة ما كان من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني رواية وأكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وبعد ذلك المنع، حصل الإجماع على جواز الكتابة بل على استحباب تدوين العلم، ومن أهم ما يدون ما يعتمد عليه في إثبات تصرفات المسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. كتب الصحابة، كتب السنن من عهده عليه الصلاة والسلام، استمرت الكتابة كتابة فردية، ثم لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة رحمة الله عليه أمر الإمام محمد بن شهاب الزهري بالتدوين الرسمي، فعمر بن عبد العزيز خشي من ضياع السنة لضعف الحافظ لدى الناس، ومعلوم أن العرب كانوا يتميزون بالحفظ، ثم لما اختلطوا بغيرهم أخذت هذه الملكة والغريزة تضعف شيئا فشيئا. في العادة أن من يعتمد على شيء يعتني به، لما كان عمدتهم الحفظ كانوا يعتنون به، ثم لما توسعوا في أمر الكتابة ضعفت الحوافظ لدى الناس، وهذا شيء مشاهد. الشيء الذي تعتني به وتودعه حفظك في الغالب أنك تحفظه، أما إن كنت بمجرد سماعه تخرج القلم وتكتب فإن هذا لا يثبت في الحفظ وإن ثبت في الورق. ثم تتابع الناس بعد ذلك على الاعتماد على المكتوب، فاعتمدوا عليه اعتمادا كليا، فدونت الأحاديث ودونت العلوم كلها بداية من منتصف القرن الثاني، يعني بعد أمر عمر بن عبد العزيز بن شهاب الزهري، تتابع الناس في الكتابة حتى وجدت المصنفات من الموطئات والمسانيد والمصنفات، مصنفات نوع من أنواع التأليف في السنة. ثم بعد ذلك دونت الجوامع من الصحاح والسنن والمعاجم وغيرها. بهذه الطريقة وجدت كتب السنة، لكن ماذا عن كتب علوم الحديث؟ علوم الحديث كغيره من علوم الآلة التي هي وسائل إلى علوم أخرى، علوم الحديث وسيلة يتوصل به إلى تمييز الصحيح من الضعيف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو وسيلة وليس بغاية. في أول الأمر لم تكن الحاجة داعية إلى التأليف المستقل في هذا العلم، ومثله علوم الآلة كلها التي هي الوسائل، أصول الفقه، علوم القرآن وقواعد التفسير، وعلوم العربية بفروعها العشرة المعروفة. لما كثر اختلاط العرب بغيرهم وبعدوا عن عصر الرسالة، احتاجوا إلى قواعد وضوابط تعينهم على فهم الكتاب والسنة، ووجد هذا العلم مبثوثا ومنثورا في كتب الأئمة، في كتب الإمام الشافعي كالرسالة والأم، كتب تلميذه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. فوجدت هذه القواعد وهذه الضوابط التي يحتاجها طالب العلم لفهم السنن في الكتب المبثوثة. واختلف أهل العلم في أول ما صنف في هذا العلم على سبيل الاستقلال، فمنهم من يقول الإمام الشافعي في الرسالة والرسالة، وإن قال أهل العلم إنها أول ما صنف في أصول الفقه فهي أول ما دون في علوم الحديث، الرسالة توجد فيها هذا وهذا، ولا انفكاك لعلوم الحديث من أصول الفقه كما أنه لا انفكاك لأصول الفقه عن علوم الحديث. وجد أيضا في سؤالات الإمام أحمد فيما يسأله عنه تلاميذه كثير من قواعد هذا العلم وما يتعلق بعلله ورجاله، ثم في سؤالات يحيى بن معين وعلل ابن المديني وتواريخ الإمام البخاري رحمة الله عليه وجامع أبي عيسى الترمذي فيه كثير مما يحتاجه طالب العلم. ولو قيل إن أولى ما يتمرن عليه طالب العلم في معرفة المتون والأسانيد ونقد الرجال وتحليل الأحاديث جامع الترمذي لما كان بعيدا، فيه العلماء كله. ووجد في سنن النسائي التراجم التي ترجم بها على الأحاديث كثير من ضروب العلل وأصنافها، نظرا لعدم وجود بداية محددة للتأليف في هذا الفن. خرج الحافظ ابن حجر من هذا كله بقوله: فمن أول من صنف فيه القاضي الحسن بن محمد بن خلاد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، ويعتبر بعضهم هو أول المصنفات في هذا الفن، لكنه لم يستوعب، وهذا أمر طبيعي وعادي أن يكون أول من يؤلف لا يستوعب، ثم يأتي من بعده أهل العلم فيكملون ما بدأه من مشروع. ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله فصنف المعرفة، معرفة علوم الحديث، الأول قال عنه الحافظ لم يستوعب، والثاني قال عنه لم يهذب ولم يرتب، يعني الحاكم أبا عبد الله في معرفة علوم الحديث. وابن خلدون في مقدمته الشهيرة قال عن الحاكم أنه أول من هذب هذا العلم ورتبه، أول من هذب هذا العلم ورتبه الحاكم. فهل من اختلاف بين قول الحافظ وقول ابن خلدون؟ في اختلاف اضطراب ولا ما فيه؟ نعم، هذا قال لم يهذب ولم يرتب، وقال هذا أول من هذب هذا العلم ورتبه. أقول لعل الحافظ رحمه الله نظر إلى من جاء بعد الحاكم، فمن قارن كتاب الحاكم بما ألف بعده من كتب في علوم الحديث حكم على معرفة علوم الحديث أنه لم يهذب ولم يرتب. وابن خلدون نظر إلى ما كتب قبل الحاكم، ولا شك أن الحاكم أبدع في كتابه. إذا نظرنا إلى ما ألف في الفن قبله ترتيب وتهذيب وجمع لا نظير له إذا قسناه بما قبله. ثم جاء الحافظ أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا، المستخرج على علوم الحديث. إيش معنى المستخرج؟ يعمد عالم من علماء الحديث إلى كتاب المعتبر عند أهل العلم فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب، وقد يستغلق عليه الأمر ويضيق عليه فلا يجد الحديث إلا من طريق مؤلف الكتاب، وحينئذ هو بين خيارات ثلاثة كما فعله أصحاب المستخرجات: إما أن يعلق الحديث ويحذف الإسناد، أو يرويه من طريق صاحب الكتاب، أو يحذف الحديث. ثم بعد أبي نعيم تتابع أهل العلم في الكتابة في هذا العلم، فألف الخطيب البغدادي الذي صنف في علوم الحديث وفي قوانين الرواية كتابا جامعا ماتعا نافعا أسماه الكفاية في قوانين الرواية وفي آداب الرواية والراوي، كتابا آخر أسماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وهذا كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم، ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى مثل هذا الكتاب. إذا أضيف إليه جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب ومقدمة الموضح لعوام جامع التفريق للخطيب، أيضا طالب العلم بحاجة ماسة إلى أن ينظر في مثل هذه الكتب، لأننا نلاحظ على كثير من طلاب العلم لا سيما من يتصدى لهذا الفن العظيم عن الحديث وعلومه، نلاحظ عليهم بعض الشدة والقسوة وشيء من غمط الآخرين، ولا أقول أن هذا موجود بكثرة لكنه موجود. ثم ألف القاضي عياض كتابا لطيفا أسماه الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، لكنه خاص بطرق التحمل والأداء. ثم بعد ذلك جاء الإمام أبو عمرو بن الصلاح فألف مقدمته الشهيرة التي جمع فيها ما تفرق مما كتب قبله في كتب الخطيب وغيرها، لأن الخطيب ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وكتب فيه كتابا مستقلا، حتى قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن كل من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه، عاله على كتب الخطيب. ثم بعد ذلك يقال: الخطيب أساء إلى علوم الحديث وأدخل فيه من أصول الفقه وعلم الكلام. لا شك أن الناس في القرن الخامس ومن بعده تأثروا بعلم الكلام، ويأتي مزيد بسط لهذا الكلام إن شاء الله تعالى. علوم الحديث ابن الصلاح جمعه من كتب الخطيب وغيرها، ورتبه لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، فصار يجمع النوع ويحرره وينقحه ثم يمليه على طلابه، ولذا يلاحظ عليه بعض التقديم والتأخير، تقديم ما حقه التأخير والعكس، لكنه كتاب جامع، كتاب نافع ماتع اشتغل الناس به عن غيره، فكان كما قال الحافظ: لا يحصى كم ناظم له مقتصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له منتصر. وهو أهل لأن يولى هذه العناية. اختصره النووي في كتابيه الإرشاد والتقريب، اختصره الحافظ بن كثير، اختصره العز بن جماعة، اختصره جمع من أهل العلم. نظمه الحافظ العراقي في ألفيته، ونظمه أيضا غير من أهل العلم، ونكت عليه الحافظ العراقي وابن حجر وبرهان الدين الأبناسي وجمع من أهل العلم. ثم بعد هذا جاء الحافظ ابن حجر فألف نخبته الشهيرة التي اشتغل الناس بها عن غيرها، ولا شك أنها أساس متين بالنسبة لمن يريد الدخول في هذا الفن، لمن يريد الدخول في هذا الفن عن علوم الحديث. اشتغل الناس بها وعنوا بها، فشرحت شروحا كثيرة، وشروحها بالعشرات لا بالآحاد، ورغم اختصارها اختصرت ونظمت لكونها منثورة، ولا مانع أن نطلع على شيء من معناية أهل العلم بها. فممن شرحها مؤلفها الحافظ ابن حجر في كتابه نزهة النظر في توضيح نقبة الفكر، شرحها أيضا الشيخ كمال الدين الشمني في كتاب أسماه نتيجة النظر، شرحها أبو الفضل أحمد بن صدقة المعروف بن الصيرفي وابن موسى المراكشي ومحمد عبد الرؤوف المناوي وعبد العزيز بن عبد السلام العثماني وابن همات الدمشقي وإسماعيل حقي البروسوي ومحمد بن عبد الله خرشي المالكي. والشرح يعني نزهة النظر شرح أيضا من قبل جمع من أهل العلم، منهم ملا علي سلطان القاري شرحه معروف ومتداول، ومنهم محمد عبد الرؤوف المناوي في كتاب اسمه اليواقيت والدرر وهو مطبوع أيضا، منها قراء الوطن لبرهان الدين اللقاني وإمعان النظر لمحمد أكرم السندي وبهجة النظر لأبي الحسن السندي أيضا، وعليه حواشي كثيرة منها حاشية تلميذ المصنف قاسم ابن قطلبغاء الحنفي، وهذه الحاشية نفيسة استدرك فيها على الحافظ الشيء الكثير، وحاشية لمحمد بن أبي شريف، حاشية لرضي الدين الحنبلي وأبي الحسن الأجهوري وإبراهيم الشهرزوري وإبراهيم الكردي، ومن الحواشي المطبوعة لقط الدرر للشيخ عبد الله بن حسين العدوي المالكي. والنخبة على اختصارها لها مختصرات، من أشهرها بلغة الأريب للمرتضى الحسيني الزبيدي شارح القاموس، ومنها المختصر من نخبة الفكر لعبد الوهاب بن أحمد بن بركات الأحمدي، وهذا المختصر جيد، شرحه محمود شكري الألوسي في كتاب أسماه عقد الدرر. وهناك مختصر للنخبة لمحمد بن مصطفى الكرماني. ممن نظم النخبة كمال الدين الشمني الذي سبق ذكره في الشراح في نظم أسماه الرتبة في نظم النخبة، ونظم جيد أوله وبعده، فأعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم، فالله يجزي من لها قد صنف أعظم ما جاز به مصنفا. ولابنه تقي الدين أحمد بن محمد الشمني شرح على نظم والده سماه العالي الرتبة شرح نظم النخبة. ممن نظم أحمد بن إبراهيم بن نصر الله العسقلاني وبرهان الدين محمد بن إبراهيم المقدسي وشهاب الدين أحمد الطوفي شهاب الدين أحمد بن صدقة الصيرفي ورضي الدين الغزي، وشرح الغزي هذا موجود، ولحفيده شهاب الدين شرح على نظم جده. ومن نظمها الشيخ منصور الطبلاوي. ومن أهم منظومات النخبة نظم الأمير الصنعاني رحمه الله اسمه قصب السكر في نظم نخبة الفكر، وكتاب جميل في أكثر من 200 بيت. يقول الصنعاني رحمه الله لما تكلم عن النخبة ألفها الحافظ في حال السفر وهو شهاب بن علي بن حجر، ونسخ النظم تختلف من نسخة إلى أخرى، فهذا البيت أيضا مروي على وجه آخر، ألفها الحافظ ثاقب النظر وهو شهاب بن علي بن حجر، طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند قدوم النوم. نظم النخبة في كم يوم؟ 200 وزيادة. كم أخذت عليه؟ يوم واحد. طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند قدوم النوم. يوم معمور بالعلم كعادتهم رحمة الله عليهم، بخلاف ما نشاهد ونلاحظ على طلاب العلم في هذه الأزمان. الشخص إذا قرأ ساعة أو أقرأ ساعة ظن أنه جاء بما لم تأتي به الأوائل، وأن الأمة بكاملها لولا هذه الخدمة ما تيسر لها هذا النصر وهذا التمكين، الله المستعان. ثم بعد هذه الساعة وقبل هذه الساعة يقضي أوقاته في القيل والقال، لكن على طالب العلم الحريص المتحري المشفق على نفسه أن يعمر وقته بطاعة الله، تأصيل نفسه بالعلم الشرعي المتلقى من الكتاب والسنة، والله المستعان. هذا النظم للأمير الصنعاني مشروح من قبل مؤلفه الصنعاني نفسه، شرح مطبوع شرحه أيضا الشيخ عبد الكريم بن مراد الأثري، ولي عليه شرح مبسوط. ممن نظمها أيضا الشيخ عبد الله بن عمر اليماني، والشيخ عثمان بن سند البصري له شرح على نظمه أسماه الغرر شرح بهجة البصر. النخبة وشرحها للحافظ ابن حجر طبعت مرارا وعليها تعليقات، منها بل من أقدمها غير الحواشي التي ذكرت سابقا عند من تقدم، من أول من علق على النزهة شخص قال له أبو عبد الرحيم محمد كمال الدين الأدهمي، له تعليقات وله تنبيهات لطيفة ومفيدة، لكن في بعضها تحامل ظاهر على ابن حجر. هناك أيضا حاشية وتعليق للدكتور نور الدين عتر ولعلي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، له أيضا حواشي ونكت على النخبة وشرحها. في مقدمة فتح الباري طبعة بولاق سنة 1301 طبع على صفحة العنوان من هذه الساري طبع عليها ما نصه قال في الضوء اللامع في ترجمة الحافظ بن حجر ما لفظه، وسمعته يقول عن السخاوي يقول سمعت ابن حجر يقول لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان، بل كان يقول فيه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهب ولا جعلته كتابا مبتكرا. يقول بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البخاري، يعني وحق له ذلك، والتغليق والنخبة. ثم قالوا أما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد واهية العدد ضعيفة القوى ضامية الروى، ولكنها كما قال بعض الحفاظ من أهل المئة الخامسة وما لي فيه سوى أنني أراه هوى وافق المقصد وأرجو الثواب بكتب الصلاة على السيد المصطفى أحمد. وهذا الحافظ هو أبو بكر البرقاني، وقبل البيتين قوله أعلل نفسي بكتب الحديث وأحمد فيه لها الموعدة وأشغل نفسي بتصنيفه وتخريجه دائما سرمدا. وهذا الكلام المنسوب إلى الضوء اللامع لم أجده فيه، لم أجده في الضوء اللامع، بل هو موجود أو قريب منه في الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ بن حجر للسخاوي. ويهمنا من ذلك أنه راضي عن النخبة. نعم. وفي لسان الميزان اختصر كلام الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ثم زاد عليه، بدأ بتجريد كتاب الذهبي وذكر الزوائد ثم اضطرب في الترتيب لأنه تبع كتاب آخر فقيد بكتاب آخر، لكن لو ألفه ابتداء كان أجود، لأن الإنسان هو يؤلف ابتداء حر يرتب كما ما شاء، لكن إذا تقيد بكتاب مشكل، لا بد أن يتبع ذلك الكتاب. هناك دعوة تردد على ألسنة بعض طلبة العلم ممن يعتني بالحديث وعلومه، ممن هم في من حسبهم الله حسيبهم من خيار طلاب العلم ولا يساء بهم الظن. هناك هذه الدعوة التي أثيرت قبل سنوات تدعو إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين. لماذا؟ لأن قواعد المتأخرين قد تختلف أحيانا عن مناهج المتقدمين. فلو أخذنا على سبيل المثال زيادة الثقة، تعارض الوصل والإرسال، تعارض الوقف مع الرفع، لوجدنا أن متأخرين في كتبهم يحكمون بأحكام مضطردة ثابتة فيقبلون زيادة الثقة مطلقا وإن جنح بعضهم إلى ردها مطلقا، واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا. ويحتج من قبل زيادة الثقة مطلقا بأن معه زيادة علم خفيت على من نقص، كما أن من حكم للوصل مطلقا يقول معه زيادة خفيت على من أرسل، وهكذا الشأن في من حكم للرفع دون الوقف والعكس. يقول ترد زيادة الثقة لأنها مشكوك فيها. قول الثاني يحكم بالإرسال لأنه المتيقن والوصل مشكوك فيه. يحكم بالوقف لأنه المتيقن والرفع مشكوك فيه. وعلى هذا يطردون الأحكام على الأحاديث، بينما نجد الأئمة الكبار كأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة، فتجدهم أحيانا يقبلون الزيادة وأحيانا يردونها، أحيانا يحكمون بالوصل وأحيانا يحكمون بالإرسال، أحيانا يحكمون بالوقف وأحيانا يحكمون بالرفع. فليس هناك لديهم قواعد مضطردة، بل يحكمون على كل حديث بما ترجحه القرائن بالنسبة لهذا الحديث على وجه الخصوص. وهذه الدعوة إلى نقل قواعد المتأخرين تقليد المتقدمين أقول في ظاهرها جيدة، لكن مخاطبة الطالب المبتدئ بها تضييع له. حينما يقال للطالب المبتدئ انبذ قواعد المتأخرين، اترك النخبة، اترك ابن كثير والباعث، اترك ابن الصلاح وألفية العراقي، كيف يتعلم ويتمرن على علم المتقدمين؟ كيف يخاطب الطالب المبتدئ ويقال تبدأ شرح إلى الترمذي لابن رجب، أو تبدأ بالإلزامات والتتبع للدارقطني؟ هو ما يعرف الصحيح من الضعيف حتى يبدأ بمثل هذه الكتب. وإذا قيل له قلد المتقدمين، لا شك أن المتأخرين عال على المتقدمين، والأصل في هذا الباب هم المتقدمون، لكن كيف نتعلم على كتب المتقدمين وعلى أحكام المتقدمين؟ طالب مبتدئ في حكم العامي كيف يتمرن على قواعد المتقدمين؟ لا بد من أن يتمرن على قواعد المتأخرين ويضبط هذه القواعد ويتقنها، ثم يبدأ بنفسه يخرج وينظر في الأسانيد، وإذا أكثر من ذلك وتأهل وصارت لديه أهلية النظر وتأهل لمحاكاة المتقدمين في أحكامهم على الحديث بالقرائن لا بأس، هذا فرض، لأن المتأخرين عال على المتقدمين. فإذا أراد أن يحكم على حديث لا نكاح إلا بولي كيف يحكم عليه وقد حكم البخاري بوصله وأبو حاتم بإرساله؟ كيف يحكم على هذا الحديث؟ هل لديه أهلية لينظر بين أقوال أهل العلم بالقرائن فيرجح ما ترجحه القرائن؟ ماذا عنده من القرائن؟ أئمة كبار يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، يكفيهم من الحديث شمه من أجل أن يحكموا عليه. أحكام المتقدمين فرع عن علم المتقدمين، علم المتقدمين قليل جدا. إيش معنى قليل؟ قليل الكلام، وهو علم مبارك، يعني ما تركوا شيء ما حكموا عليه لكنه مبارك. من يطالع في فضل علم السلف على الخلف، الحافظ بن رجب رحمه الله عرف كيف يحكم المتقدمون وكيف يفتي المتقدمون، بينما علم المتأخرين كثير كثير جدا، تجد إذا أراد أن يشرح مسألة يأخذ عليها ساعة ويكتفي المتقدم بكلمة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: من فضل عالما على آخر بكثرة الكلام فقد فضل الخلف على السلف. ونحن نبهر إذا وجدنا الشخص واضح العبارة، بين الأسلوب وماذا وراء ذلك من العلم والعمل، والله المستعان. أعود إلى المسألة فأقول: إذا كان الطالب ينصح وهو مبتدئ بمحاكاة المتقدمين في أحكامهم على الأحاديث، حديث لا نكاح إلا بولي حكم الإمام البخاري بوصله وحكم أبو حاتم بإرساله، بما تحكم أنه؟ هل أنت مطالب بتقليد الأئمة في كل حديث تبعا لهذه الدعوة؟ الأئمة ما اتفقوا في الحكم على حديث واحد، كيف تقلدهم؟ تقلد من؟ هل لديك أهلية وأنت مبتدئ أن تقول أن أقلد الإمام أحمد أو أقلد البخاري بالإطلاق؟ ما استفدت، قد يكون الصواب مع البخاري أو مع أحمد أحيانا. إذا حكم البخاري بأن حديث رفع اليدين بعد الركعتين مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعتمد عليه من حديث ابن عمر في صحيحه، وحكم عليه الإمام أحمد بالوقف، قلد من المتقدمين؟ إن كان المقصود تقليد المتقدمين في كل حديث حديث فلا شك أنه مستحيل، لأن أحكام المتقدمين متباينة في الأحكام على الحديث، بل وفي أحكامهم على الرجال، فمن نقلد من المتقدمين؟ إن كان المقصود محاكاة المتقدمين في أحكامهم على الأحاديث فنقول كلام جميل طيب وممكن، لكن كيف مبتدئ؟ كيف يحاكي المتقدمين فيحكم على الحديث بالقرائن وهو ما يعرف القرائن؟ قد يكون الشاهد لهذا الحديث أو المتابع لهذا الحديث بعد ورقة من الحديث الذي يدرسه ولا يعرف ولم يطلع عليه، كيف يحكم على الحديث بالقرائن؟ نقول لا بد من معاناة كتب المتأخرين دامة النظر فيها وفهمها وإتقانها، ثم بعد ذلك التمرين والتخرج على هذه الكتب بالإكثار من تخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها وجمع طرقها وشواهدها ومتابعاتها، ثم بعد ذلك إذا تأهل الطالب يقال له فرضك محاكاة المتقدمين ولا تقلد المتأخرين. ونظير هذه الدعوة دعوة سبقتها بأكثر من 20 سنة تدعو إلى نبذ كتب الفقه والتفقه مباشرة من الكتاب والسنة. لا نختلف مع أحد في أن الأصل الكتاب والسنة وأنه لا علم إلا من الكتاب والسنة، لكن كيف يتفقه الطالب المبتدئ من الكتاب والسنة؟ هل لديه من الأهلية ما يمكنه من ذلك؟ هل حفظ من النصوص ما يدفع به التعارض ويتمكن من الجمع بينها؟ هل عرف المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص؟ هذا الطالب الذي يخاطب بمثل هذا الكلام اترك كتب الفقه، هذه أقوال الرجال، بل وجد من أحرق بعض الكتب كالزاد وغيره ويتندرون بطلاب العلم ويقولون من حفظ الزاد صار حكما بين العباد مبالغة في التنفير من هذه الكتب. نقول لا، الطالب المبتدئ لا بد أن يتفقه على الجادة فيفهم الزاد أو غيره من الكتب من غير إلزام بكتاب معين، المقصود أنه يسلك الجادة يأتي إلى الزاد، وعلى سبيل المثال من أجمع الكتب والزاد من أجمع الكتب وأكثرها مسائل، يأتي إليه الطالب فيفهم المسائل، كان ممن تسعفه الحافظة فيحفظ وإلا يقتصر على الفهم، يأتي إلى الزاد مسألة مسألة فينظر في هذه المسألة في قول المؤلف كذا، يراجع الشرح، يتصور المسألة على وجهها، يستدل لهذه المسألة، يلتمس الدليل لهذه المسألة، ثم ينظر من قال بما قاله المؤلف من أهل العلم وبما استدلوا، من خالف هذا القول وبما استدل، ثم يوازن بين الأدلة. وهذه مرحلة لاحقة، يعني المبتدئ يكفيه أن يعرف هذه المسائل ويتصورها على الوجه الصحيح، ثم مرحلة ثانية يستدل لهذه المسائل، ثم مرحلة ثالثة يقارن بين أقوال الأئمة مع أدلتها ويرجح القول الراجح إذا تأهل. سمعنا هذا أن الزاد دستور مثل القرآن لا يحاد عنه، لا، الزاد فيه أكثر من 30 مسألة خالف فيها المذهب فضلا عن القول الراجح. حينما ينصح بالزاد أو بغيره من الكتب ليس معنى هذا أنها ضربة لازم، لا، لا يحاد عنها، إنما يتمرن عليه من خطة البحث، تتخذ هذا الكتاب خطة ومنهج تسير عليه تتفقه عليه، فإذا تصورت مسائله وذكرت الأدلة عرفت من خالف بدليله واستطعت أن توازن بين الأقوال بأدلتها ورجحت القول الراجح ما تدين الله به، وهذه مثل ما ذكرنا مرحلة ثالثة، حينئذ تتأهل لأن تتفقه من الكتاب والسنة. أما تتفقه من الكتاب والسنة كيف تتفقه؟ تجد آية عامة تخصيصها في حديث مثلا قد لا تقف عليه إلا بعد سنوات، تجد آية مطلقة حديثها مقيدها حديث لا تقف عليه إلا بعد مدة طويلة، حديث تنظر فيه في أوائل صحيح البخاري لا تقف على ناسخه إلا في آخر ابن ماجه، متى تتفقه الكتاب والسنة؟ نعم إذا تأهلت فرضك الاجتهاد، ولا يجوز لك أن تقلد الرجال إذا تأهلت، لكن قبل أن تتأهل الطالب المبتدئ في حكم العامي فرضه التقليد، سألوا أهل الذكر، فرض سؤال أهل العلم في حكم العامي. لكن إذا تأهل، يعني شخص يقرأ في كتاب من كتب السنة باب الأمر بقتل الكلاب ويتفقه من السنة، ثم يأخذ المسدس وما شاف من كلب قتله، درس في الكتاب نفسه من الغد باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، فمثل هذا يتفقه من الكتاب والسنة، وفي كتب الفقه مباشرة والأمر بقتل الكتاب منسوخ، ينتهي الإشكال. ينظر كيف جاء الأمر بقتل الكلاب من خلال هذه الجملة، ينظر في أحاديث، لأنه دل على أن هناك أمر بقتل الكلاب، ودل من خلال هذه الجملة أن هناك نسخ لهذا الأمر بجملة واحدة. لا يعني هذا أننا ندعو إلى التقليد، لا والله، بل فرض طالب العلم المتأهل الاجتهاد حسب القدرة والطاقة، وإلا الاجتهاد المطلق لو قيل باستحالته لما بعد، وقد أغلقه الأئمة من قديم، أغلقه العلماء، أغلقوا باب الاجتهاد لكنه مفتوح، شرطوا له شرائط. لكن إيش معنى الاجتهاد المطلق الذي هو مفتوح؟ هل معناه الاجتهاد في كل مسألة مسألة بجميع ما تتطلبه هذه المسألة؟ يعني إذا أردنا حكم الأحكام وبحثنا فيما جاء في هذا الحكم من نصوص، جئنا إلى ما جاء في القرآن، جئنا إلى ما ذكر في السنة من أحاديث، وجمعنا طرق هذه الأحاديث، ونظرنا في رجال هذه الطرق واحدا بعد واحد، فبدأنا بأول إسناد وفيه 5-6 من الرواة، وكل راو من الرواة فيه أقوال تصل أحيانا إلى 20 عن أهل العلم، عن أهل الشام. فإن أردت أن تحكم على هؤلاء 5 أو 6 أو 7 من خلال هذه الأقوال 20، وأردت أن ترجح وتوازن بين هذه الأقوال، الراوي الواحد يحتاج إلى وقت طويل، ثم الذي يلي ثم الذي يلي ثم الذي يلي إلى 6، ثم بعد ذلك الطريقة الثانية إن احتجت إليه، ثم الثالث إن احتجت إليه، وهكذا. وهذا كله في مسألة واحدة، تأتي للمسألة التي تليها فتصنع بها مثل ما صنعت المسألة الأولى. هذا إذا أردت أن تجتهد في الاستنباط وفي إثبات عمدة الاستنباط، في إثبات الدليل، لا شك أن هذا يحتاج إلى وقت طويل. وإذا عرفنا أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أو الألباني أو غيرهما رحمة الله على الجميع ممن يشار إليه بالتفرد في هذا العلم، لم يخرجوا عن رفقة التقليد في هذا العلم، كيف ذلك؟ أنت إذا أردت أن تجمع حديث بطرقه يمكن يجتمع لك من الرجال في هذا الحديث في مجموع طرقه أكثر من 100 رجل، 100 رجل في كل راوي 3 أقوال، 5، 10، وصل بعضهم إلى 20، كم عندك من قول لأهل العلم في حديث واحد في رواة هذا الحديث؟ قد تتداخل بعض الطرق مع بعض، لكن افرض عندك كم من هائل، 1000 قول لرجال طرق هذا الحديث، تحتاج إلى عمر. فأنت إن اتجهت إلى هذا وعنيت بالرواية لا شك أنه على حساب الدراية، وهذا ظاهر في صنيع من الألباني رحمه الله تعالى. وإن اتجهت إلى الدراية مع العناية بالاعتماد على الكتاب والسنة لا شك أنه على حساب الرواية، وهذا ما يصنعه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. يكفيه أن يثبت الخبر أو يثبته أحد الأئمة، وهما أعني الشيخ عبد العزيز والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، يعتمدان اعتمادا أغلبيا على التقريب، وهذا تقريب ما خرجنا من التقريب، لأن التقريب يحكي وجهة نظر ابن حجر رحمه الله، تجد هو التقريب التقريب، وهو عمدة كثير من أهل العلم. لكن نضرب مثال بهذين الإمامين لأنهما بلغا الغاية في نظرنا، وأفنيا العمر الطويل في خدمة هذا العلم. فإذا أردنا أن نقلد ابن حجر في الحكم على الرجال، نعم، ولا مفر من التقليد، رأينا أن ابن حجر أيضا وقعت له أوهام في التقريب، له أوهام في التقريب، ليس بالمعصوم. على كل حال على الإنسان أن يسلك الجادة ويتمرن، والعلم يجتمع شيئا فشيئا، وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق النية أعان، وإذا كان الإنسان ممن أوتي الحافظة مع الفهم وأخلص وصدق النية مع الله سبحانه وتعالى وسلك الطريق المتبع عند أهل العلم، فإنه يرجى له أن يحتاج إليه في يوم من الأيام. أما إذا كانت خبط يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا هذا في الغالب، وإن أوتي ذكاء أو أوتي حفظا فإنه في الغالب يضيع وقته متردد متحير. ولا نسيء الظن بالأخوة الذين يدعون إلى تقليد الأئمة، أقول الأئمة هم الأصل، لكن الطالب المبتدئ كيف يخاطب بأن يبدأ شرح علل الترمذي والعلل أغمض أنواع علوم الحديث؟ كيف يشرح لطلاب مبتدئين الإلزامات والتتبع للدارقطني؟ لا يا أخي، مرن الطلاب على صغار العلم قبل كباره لتكون ربانيا. والرباني كما قال ابن عباس من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني لو أن شخص سمع كلام الحافظ بن كثير بعلل الدارقطني وقال ما دام هذا الكتاب العظيم بهذه المثابة لماذا لا أعتني بهذا الكتاب وهو مبتدئ، نقول لا تلبث أن تنقطع. أولا لن تفهم الأمر، الثاني تبي تنقطع ولا بد. لو سمع آخر ثناء ابن القيم على درء تعارض العقل والنقل للشيخ الإسلام وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يقول هذا الكتاب ما دام ما في الوجود له نظير ثاني لماذا لا أعتني به؟ والله لن يستمر في قراءة هذا الكتاب. وإذا كان من شهد له بالتقدم في هذا العلم وبخبرة تامة بكلام شيخ الإسلام يطوي عشرات الصفحات لا يفهمها من هذا الكتاب، فكيف بالطالب المبتدئ؟ هذا مثال نضربه في كل العلوم، يمشي الطالب متدرج الأصغر ثم الأكبر وهكذا. نعم، بهذه الطريقة يستطيع الطالب التحصيل. من هذه الكتب التي ظهرت في الأخير تنادي بالتقليل من شأن كتب علوم الحديث كتاب ألفه الشريف حاتم بن عارف العوني، سماه المنهج المقترح لفهم المصطلح، دراسة تاريخية تفصيلية لمصطلح الحديث. والكتاب حقيقة يدل على حرص من الرجل وهو معروف بذلك ومن خيار طلاب العلم فيما نحسبه، وعلى دقة فهم وصبر واستقراء. لكن هو مثل ما ذكرت لكم، مثل هذه الدعوة لا توجه إلى مبتدئين. انتقد المؤلف فيه بعض المصطلحات التي شاع استعمالها عند المتأخرين كالمتواتر والآحاد وغيرهما، وشدد في هذه المسألة وهي مجرد اصطلاح والخلاف فيها لفظي ولا مشاحفة بالاصطلاح، إذ لا نزاع بين أحد من أهل العلم بل ومن العامة أن الأخبار متفاوتة. الخبر الذي يأتيك من قبل ثلاثة ما هو مثل الخبر الذي يأتيك من قبل واحد، الخبر الذي تسمعه من مئة ما هو مثل الخبر الذي تسمعه من عشرة، الأخبار متفاوتة. كون أهل العلم اصطلحوا على أن الخبر الذي يأتي بطرق كثيرة جدا يسمونه متواتر والتي أقل منها أحاد، هذا مجرد اصطلاح، وهم يقررون أن لا مشاحفة بالاصطلاح. يعني التسميات وجدت في العلوم كلها، نأتي إلى النحو، هل يوجد من العرب من قال إن هذا فاعل وهذا مفعول؟ نعم، ما في من قال هذا حال ولا تمييز، ما في أحد قال هذا، لكن العلماء الذين صنفوا في النحو فهموا من هذا اللفظ أنه يبين هيئة الفاعل فسموه حال، وأنه وقع منه الفعل فسموه فاعل. ألا وسموه حال وثاني سموه فاعل، ثاني وقع عليه الفعل سموه مفعول، وهكذا. فهذه اصطلاحات، وأهل العلم يقررون أن لا مشاحفة بالاصطلاح، لا مشاحفة بالاصطلاح، اللهم إلا إذا تضمن الاصطلاح مخالفة لما تقرر في أي علم من العلوم بحيث يحصل فيه الإيهام والتلبيس، مثل هذا يمنع ويشاح صاحبه. لو قال أنا بأصطلح لنفسي أن أسمي الشمال جنوب والجنوب شمال، نقول لا يا أخي ما يصلح، شاح في اصطلاح. سمي المشرق مغرب والمغرب مشرق، نقول لا، كيف تصنع بحديث بين المشرق والمغرب القبلة؟ لو قال أنا بأصطلح لنفسي ألف بالجغرافيا يقول السماء تحت والأرض فوق، نقول لا. لكن لو قال أنا لا أغير من الواقع شيء، الشمال شمال والجنوب جنوب، الشرق شرق والغرب غرب، لكن إذا رسمت الخارطة بدل الناس ما يحطون الشمال فوق بالخارطة أنا بقلبها، هذا ما يغير من الواقع شيء، نقول أقلبها خلى الجنوب فوق ما يضر. لو قال أنا أسمي جد الأولاد أبو الزوجة عم، نقول سمه عم ما يخالف، لا لأنه ما يترتب عليه شيء. لو قال سميه خال إن كذلك سميه ما شئ، لأنه ما يترتب عليه تغيير حكم. لكن لو قال أنا بألف بالفرائض وبسمي أخ الأب خال وأخ الأم عم، قلنا لا، قف شاحة في اصطلاحك، لأن هذا يغير أحكام. ولذا لما البغوي رحمه الله اصطلح في كتابه المصابيح وقسم أحاديثه إلى قسمين، الصحاح والحسان، والبغوي قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رواه في السنن رد عليه، إذ بها غير الحسن، يرد عليه يشاح، لأن السنن ما هي كل أحاديث حسان، فيها صحاح وفيها ضعاف، فيرد مثل هذا الاصطلاح. تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، إيش المحظور منه؟ المحظور شيء واحد، وهو أن خبر الواحد عند المبتدعة لا يثبت به عقائد، فنفي كثير من مسائل الاعتقاد بهذه الحجة، أن خبر واحد وخبر واحد، نقول له خبر الواحد تثبت به الحجة ويقبل في العقائد والأحكام وغيره، هو خبر أحد، نسميه أحد ولا نلتزم باللازم الباطل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة ومن أشد الناس على البدع والمبتدعة، يقسم الأخبار إلى متواتر وأحد، ويمثل بالأمثلة نفسها التي يمثل بها، مثل للمتواتر بحديث من كذب، ويمثل بها بالمتواتر اللفظي، ومثل للمتواتر المعنوي بفضائل أبي بكر وعمر، قال متواتر تواتر معنوي، بدل من أن يمثل بأحاديث الحوض والشفاعة والمسعى والخفين، مثل بمثال يناسب الكتاب الذي يتحدث فيه، مثل بفضائل أبي بكر وعمر، قال متواتر تواتر معنوي. إذا شيخ الإسلام يقسم الأخبار إلى متواتر واحد، ويمثل بأمثلة يمثل بها أهل العلم. لا نختلف مع شيخ الإسلام أن فضائل أبي بكر وعمر متواترة تواتر معنوي، يعني مفرداتها أحد لكن بمجموعها متواترة تواتر معنوي، فلا محظور من أن نقسم الأخبار إلى متواتر وأحد. وسيأتي مزيد بسط لذلك عند الكلام على المتواتر والأحد إن شاء الله تعالى. أقول أكثر ما يخاف من استعمال بعض المصطلحات الالتزام بلوازمها الباطلة عند المخالفين من المتكلمين، كقولهم إن الأحاد لا يفيد إلا الظن، والعقائد لا تثبت بالأحاد تبعا لذلك، وسيأتي ما يفيده خبر الواحد إن شاء الله تعالى، وأنه إذا تشرع عن القرائن لا يفيد إلا الظن، ومع كونه لا يفيد إلا الظن يجب العمل به، وتثبت به العقائد وتثبت به الأحكام والفضائل وغيرها من فروع الشرع. يقول الشيخ أحمد شاكر بعد أن اعتمد التقسيم ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. نقرر في إفادة هذا العلم في إفادة هذا الظن أن المعلومات الناتجة عن هذه الأدلة متفاوتة، وهم يريدون أن يفرقوا بين ما يثبت به العقيدة وما لا تثبت به العقيدة. يقول دع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. لكن إذا تنصلنا عن اللازم فلا شيء في إثبات التقسيم فقد اعتمده أهل العلم. الظن جاء في النصوص الشرعية لمعان كثيرة، قد جاء بمعنى اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وظن أنه الفراق ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هنا ما يكفي الظن الذي هو الاحتمال الراجح، بل لابد من اليقين. ولذا قال الراغب الأصفهاني في المفردات الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت يعني الأمارة أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم تجاوز حد التوهم. لا شك أن الأخبار تتفاوت، فإذا جاءك شخص وقال جاء زيد، فمدى ثقتك بهذا المخبر يقوى صحة الخبر عندك. شو نسبة صحة الخبر عندك؟ حسب ثقتك بهذا الرجل، فإذا انضم إليه آخر قوي الاحتمال، إذا انضم إليه ثالث وهكذا. وفي البصائر، بصائر التمييز لفيروز أبادي، قد ورد الظن في القرآن مجملا على أربعة أوجه، بمعنى اليقين وبمعنى الشك وبمعنى التهمة وبمعنى الحسبان، فالذي بمعنى اليقين في عشرة مواضع، فذكر ما تقدم وزاد عليه، وأما الذي بمعنى الشك والتهمة فعلى وجوه مختلف، وظن أن لن نقدر عليه، من كان يظن أن لا ينصره الله إنهم إلا يظنون، فإذا قلنا بأن ما دون المتواتر يفيد الظن، وقلنا بأن الآحاد تثبت به العقائد والأحكام والفضائل وجميع ما ينسب للشرع، فما المانع من ذلك؟ الكتاب المذكور المنهج المقترح تناول بعض كتب المصطلح، فذكر المحدث الفاصل وأشاد به، ثم قال غير أنه فقير في باب أقسام الحديث وشرح مصطلحاته. إذن نحن بحاجة إلى تقسيم الحديث، ونحن بحاجة أيضا إلى شرح مصطلحات هذا التقسيم، وهذا ما تولاه المتأخرون الذين انتقد كتبهم، حيث لم يكن ذلك من أغراض مصنفه. ثم ذكر كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، وذكر أنه مختص بما كان أهمله الرامة هرمزي من الاعتناء بمصطلح الحديث وشرح معناه وضرب الأمثلة له، وقد سار في ذلك كله على فهم أهل الحديث أنفسهم، لأن الحاكم يعلم أن غير أهل هذا العلم وغير أهل السنة وغير المتبحر في صنعة الحديث وغير الفرسان نقاد الحديث لا يفقه هذا العلم، كما كان يعبر الحاكم بذلك كثيرا. وعلى هذا المنهج نفسه في الأغلب صنف الحافظ أبو نعيم الأصبهاني مستخرجه على معرفة علوم الحديث للحاكم، لأن طبيعة المستخرجات تلزم بذلك. ثم تحدث عن صاحب المنهج المقترح عن الخطيب ومؤلفاته، ثم قال فهل سار الخطيب على المنهج السليم في شرح مصطلح الحديث؟ يجيب عن ذلك الخطيب نفسه في مقدمة الكفاية حين ذكر السبب في تصنيف الكتاب، قال لقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الحديث والمثابرة على جمعه من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضي في حال الراوي والمروي وتمييز المرذول والمرضي. هذا هو المنهج النظري الذي قرره الخطيب في مقدمة كتابه. يقول صاحب الكتاب إلا أنه لم ينجو تماما من أثر العلوم العقلية على علوم الحديث الذي توسع نطاقه في عصره، فهو ابن عصره. ثم تحدث عن أثر أصول الفقه في كتابه، قال وهذا التأثر من الخطيب بأصول الفقه مع وضوحه، يقول أن الخطيب تأثر بأصول الفقه، يعني ويريد أن يقرر أن كتب أصول الفقه تأثرت بكتب الكلام علم الكلام. يقول هذا التأثر من الخطيب بأصول الفقه مع وضوحه إلا أن إمامته في علم الحديث وعدم تعمق أثر أصول الفقه عليه جعل ذلك الأثر الأصولي على كتابه غير مخوف، لأنه أثر مفضوح لا يشتبه بعلوم الحديث ومسائله عند أهل الاصطلاح التي ملأ الخطيب غالب كتابه بها، كذا قال. ولا أدري كيف صار تأثر بعض العلوم الشرعية ببعض عيبا وشينا يعاب به من مزج بين هذه العلوم التي هي في الأصل علوم مترابطة لا غنى لبعضها عن بعض. كيف وعلماء الأصول لا سيما الأوائل منهم هم المفسرون وهم المحدثون كالشافع وغيره، وهل الأصول إلا قواعد استنبطها أتباع الأئمة من أقوالهم وتصرفاتهم؟ وهؤلاء الأئمة أرباب المذاهب هم أصحاب الحديث كمالك والشافعي وأحمد، وهم حملة رايته، وهم المفسرون كالبخاري وابن أبي حاتم والطبري وغيرهم. ثم إن كثيرا من المباحث الأصول المدونة في كتب الأصول تشارك ما يبحثه المحدثون في علوم الحديث لا سيما ما يتعلق بالسنة منها، يعني وتشارك علوم القرآن فيما يتعلق بالأصل الأول الذي هو الكتاب. نعم كثير من كتب الأصول تأثر بعلم الكلام والجدل، ولكنه لا يحدو أن يكون تأثرا في كيفية العرض والوسيلة دون المقصد. ثم إن علم الأصول كغيره من علوم الوسائل التي يسميها بعضهم علوم الآلة هي وسائل لغيرها كالعربية وعلوم القرآن وأصول الحديث، لا ينبغي لطالب العلم أن يفرغ نفسه لها دون مقاصدها. يعني الأصل حينما تدرس علوم القرآن تدرسه لماذا؟ لكي يخدم الأصل الذي هو القرآن. تدرس علوم الحديث لكي تفهم وتستطيع أن توازن بين الأحاديث، تعرف المقبول من المردود. إذا هذا وسيلة وليس بغاية، فأنت إذا فهمت الوسيلة وألقيت بثقلك بكليتك على الغاية ما ضرتك هذه الوسيلة إن شاء الله تعالى، فإنها إنما دونها العلماء لتكون وسائل فهم المقاصد التي هي نصوص الكتاب والسنة وما يستنبط منهما ويستند إليهما. ثم ذكر صاحب الكتاب الإرشاد للخليلي وذكر مقدمته وأنها من معين المحدثين، ثم تحدث عن البيهقي في المدخل ومقدمة دلائل النبوة ومقدمة معرفة السنن والآثار، وانتقد ما ينتقد فيها من تأثير النزعة الأصولية بل والأشعرية، ثم ذكر مقدمة ابن عبد البر لكتابه التمهيد وذمه أهل الكلام والأشعرية، ثم قال: وعلى هذا فلن يكون للمذاهب الكلامية أثر على ابن عبد البر من جهة العقيدة، لكن ابن عبد البر ممن استبق جيلهم التأثر بأصول الفقه وهو ابن جيله، فلا بد أن يكون لأصول الفقه أثر عليه، يعني يكون الشخص لأصول الفقه أثر عليه ذم. أخي علم الكلام وعلم الكلام المذموم الذي ذمه السلف اطلع عليه أهل العلم، بل من أهل العلم من عرفه أكثر من أهله وأتقنه وضبطه أكثر من أهله ونفع الله به نفعا عظيما. شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يتسنى له أن يرد على المتكلمين؟ يعني كون العلوم تعرض بعرض مناسب لفهم أهل العصر، وكل عصر له طريقته ومنهجه. يعني إذا قارنت بين التأليف عند المتقدمين وعند المتوسطين وعند المتأخرين تجد فرق كبير جدا جدا. من سيؤلف على طريقة الشافعي في الرسالة أو على طريقته في الأم؟ المتأخرون لما تحيروا في فهم طريقة التأليف عند المتقدمين اضطربوا شخص يؤلف كتاب اسمه إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي. إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليس من تصنيف الإمام الشافعي. شو الكلام هذا؟ لماذا؟ لأنه ما يعرف كيف يؤلف المتقدم. يعني إذا جئت إلى المسند خلي تردد أحد في الحلف على أن المسند للإمام أحمد، نعم ما في أحد اللي بيتردد. إذا قيل المسند لمن؟ قال للإمام أحمد، وأقسم على ذلك. الرسالة للإمام الشافعي مثل الأم، والعلة التي في الأم موجودة في الرسالة وموجودة في المسند وموجودة في الموطأ وموجودة في كتب المتقدمين كلها. يعني كون الأم فيها قال الربيع قال الشافعي، يعني الأم ليس للشافعي؟ المسند على كبر كله قال عبد الله حدثني أبي. جهل بطريقة المتقدمين في التأليف. لو ألف شخص من المعاصرين على طريقة المتقدمين تجهل ألسنة الناس إليه بالذم والقدح. طريقة تختلف تماما. الإنسان يكتب كتابه بنفسه أو يمليه على غيره ولا يثبت اسم الطالب عنه. المتقدمون يثبتون اسم الطالب لأنها أنساب الكتب هذه. أقول كون الإنسان يقرأ العلوم لا سيما ما يحتاج إليه للذب عن الكتاب والسنة كعلم الكلام، مثل هذا الأمور بمقاصدها. قرأ علم الكلام لأي شيء؟ لكي يرد على المتكلمين، يؤجر شريطة أن لا يتأثر بهذا العلم. أما إذا خشي على نفسه فلا يجوز له أن ينظر في هذا العلم. أما إذا كان ممن لديهم من الفهم ما يؤهله لفهم هذا العلم وعنده من العلم الشرعي ما يكون سببا في تحصينه من التأثر بهذا العلم المحدث، فإنه حينئذ لا مانع من أن يقرأ في هذا العلم وينقد هذا العلم. شيخ الإسلام صنع ذلك، وإن كان عموم طلاب العلم ليسوا بحاجة إليه، قد يحتاج إليه بعض الناس دون بعض، يعني كما تحتاج الأمة إلى مترجمين بلغات، لكن الأمة ليست بحاجة إلى أن يكونوا كلهم يتقنون اللغات لنطلع على ما عند الأعداء من خطط ونرد عليهم شبههم. أبدا نعرف لغاتهم، لكن يتصدى لذلك أفراد من الناس تقوم بهم الحاجة، ومثله ما نحن بصدده من معرفة علم الكلام. وأشد الناس انتقاد ومنع وتحريم لعلم الكلام من ينتقدهم ابن الصلاح ومن جاء بعده. فابن الصلاح والنواوي حرم، يعني حرم النظر في علم الكلام، وقال قوم ينبغي أن يعلم. المقصود أن مثل هذا نقول الأمور بمقاصدها. شخص يقرأ الإنجيل ليرد على النصارى من خلاله، شخص يقرأ كتب المبتدع يقرأ كتب الرافضة ليرد عليها، نقول أن تنظر في كتب المبتدع. الأمور بمقاصدها. تكون بعض هذه الأمور الشكلية التي أثرت في كيفية عرض العلم دخلت إلينا وافدة، فشك أن الذي ينفع يستفاد، لكن الكلام في جوهر العلم هل تأثر ولا ما تأثر؟ ما تأثر. يقول: أما التأثر بالمنطق وصناعة المحرفات فلم يظهر لها أثر على ابن عبد البر في شرح المصطلحات وتعريفها. لو نظرنا في كتب المتقدمين، هل نجد الإمام أحمد حينما يدون عنه الفقه، هل نجده في كل باب تعريفه لغة واصطلاحا؟ ما يعرف شيء إطلاقا، إنما يقتصر على الأحكام. الشافعي كذلك، مالك كذلك، كل الأئمة المتقدمين على هذا. بينما في كتب المتأخرين أول ما يبدأون بالتعريف لغة واصطلاحا، والرابط بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. نقول تجرد الكتب من التعريفات لأنها وافدة، نقول هذا ولا ما نقول؟ ما نقول هذا. احتاجنا إلى مثل هذا؟ كانت هذه المصطلحات عندهم بدهية، ما احتاجون إلى تدوينها. لما احتاجها المتأخرون دونوه. نقول هذه الطريقة محدثة عند المتأخرين، لا بد أن نحاكي المتقدمين فيها، لا. ما يلزم الآخر. ويعلم الله سبحانه وتعالى أنني لا أقصد القدح بهذا الرجل، بل هو من خير من عرفت من طلاب العلم في هذا الشأن، هو أمثاله من يقول بهذا الكلام. إنما أريد أن أوضح الحقيقة. وقد طلب مني ردود مستقلة على كتبه فرفضت، لأنه ليس من منهجي أن أتصدى وأقصد الرد على شخص بعينه، لا سيما من أعرف منه حسن المقصد. لكن كون الكلام يأتي عرضا، هم تكلموا في النخبة كلام طويل حتى قال بعضهم هي زبالة كتب المصطلح، فاحتجنا إلى أن نقول مثل هذا الكلام. نعم، احتجنا إلى أن نقول مثل هذا الكلام عرضا، لا نذكره استقلالا، لأنه ليس من المنهج المستقيم عند أهل العلم أن يتصدى للكتب النافعة التي عظم نفرها فتبرز مساويها. لا، من الذي يسلم من الأخطاء؟ لا أحد يسلم من الأخطاء. يعني لو أظهرنا أخطاء ابن حجر في فتح الباري في مجلد، أنا عندي استعداد أبرزه في مجلد كبير، سواء كان في العقائد أو في أحكامه على الأحاديث أو في أحكامه في الاستنباط وغيرها. لكن إذا رأى الطالب المبتدئ هذا المجلد وكان هذا مجلد كبير في أخطاء هذا الكتاب، ليش أقرأ كتاب كل هذه الأخطاء فيه؟ فنزح الطالب عندي هذا الكتاب مع أنه عظم نفعه. لو أردى أن نجرد أخطاء النووي في شرح مسلم كذلك، أخطاء القرطبي في تفسيره كذلك، لكن لا مانع أن يعلق على هذه الكتب على ضخامتها بتنبيهات يسيرة، يعني كما فعل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. لا مانع أن نعلق على النووي، لا مانع أن نعلق على القرطبي، وهكذا يبين الحق. لا بد من بيان الحق، لكن إبراز المساوي بهذه الطريقة بحيث نزهد طلاب العلم بهذه الكتب هذا ليس بمنهج. نعم، إذا عظم الضرر بالكتاب وصار ضرره أعظم من نفعه، لا مانع أن يصرف عنه طلاب العلم، لا مانع أن تبرز أخطاء الزمخشري في الكشاف، لا مانع أن تبرز أخطاء الرازي في تفسيره، لأن الضرر من هذين الكتابين على طلاب العلم أكبر من نفعهما. فكون طالب العلم يزهد في تفسير الكشاف أو تفسير الرازي لن يخسر شيء، لكن كونه يزهد في فتح الباري هذه مشكلة. ثم انتقل المؤلف إلى الطور الثاني لكتب علوم الحديث، كتاب ابن الصلاح فمن بعده، فقال: إن معرفة أنواع علوم الحديث ابن الصلاح من الكتب النادرة في العلوم الإسلامية التي ما إن صنفت حتى أصبحت إماما لأهل فنها وهما لطلاب ذلك العلم ولعلمائه، وأصلا أصيلا يرجعون إليه، وموردا لا يصدرون إلا عنه ولا يحمون إلا عليه. ثم ذكر تأثره بالخطيب. لا شك أن ابن الصلاح متأثر بالخطيب. ليش؟ لأن الخطيب ما ترك نوع من أنواع علوم الحديث إلا وكتب فيه مصنف. يعني هل يلام ابن الصلاح أو غير ابن الصلاح أن يتأثر بالخطيب؟ إذا جاء إلى باب كامل من علوم الحديث ما وجد إلا كتاب الخطيب. ذكر تأثره بالخطيب البغدادي، وأنه تبع له تأثر بالعلوم العقلية، لكنه زاد على الخطيب نتيجة لتأخره عنه بما يقارب القرنين من الزمان. ثم ذكر أمثلة تأثر ابن الصلاح بالأصول، ثم قال: ومع هذا التأثر الكبير بالأصول عند ابن الصلاح إلى درجة ترجيح رأي الأصوليين على رأي أهل الفن من المحدثين، إلا أنه زاد في بيان عمق هذا الأثر، وأنه تحمد مخالفة المحدثين لرأي الأصوليين. لكن هل قصد ابن الصلاح ترجيح أقوال الأصوليين على أقوال المحدثين؟ هو نظر إلى هذه الأقوال ورجح ما يدين الله به. كون الراجح وافقه عليه الأصوليون أو خالفه، أولا ابن الصلاح قسم الفريقين، قال الحديث كذا وقال الفقه كذا. نعم، ينقل أقوال أهل الحديث والأثر وأقوال الفقه والنظر، لكن كثير من أهل الفقه وأهل النظر هم أهل الحديث في الجملة، الأمر الثاني أنه ما من قول من أقوال أهل الفقه إلا وقد قال به بعض أهل الحديث، فكونه يرجح أقوال أهل الفقه والنظر لا يعني أنه حيدة عن أقوال أهل الحديث والأثر. ولو افترضنا أنه أخطأ في ترجيح أو ترجيحين أو ثلاثة أو عشر، ويكفي أنه عرض المادة، ولك أن تنظر. ولا ننكر ولا نخالف أن من أهل الأصول من ليس من أهل الحديث، بل إن منهم من بضاعته في الحديث مزجعات، لكن ما المانع أنه إذا قال كلمة أن تدرس هذه الكلمة فيما يمنع وتعرض على أقوال أهل الحديث، فهم أهل الشأن. أما المطالبة بتجريد كتب الحديث أو علوم الحديث من أقوال الأصولية، تصور أنها مطالبة لا قيمة لها. مش المانع أن يكون طبيب من الأطباء، وقد وجد من الأطباء، ابن النفيس طبيب تذكر أقواله في علوم الحديث، وأحيانا تكون جانب الإصابة معه، مش المانع. عندنا من الأطباء المعاصرين الآن من يصدر بعض الأحكام على بعض المسائل المتعلقة بالطب فهمها من خلال مهنته وصنعته مما خفي على بعض الفقهاء، مش المانع. ليس هناك ما يمنع، هم مسلمون اطلعوا على نصوص الكتاب والسنة وهم يفهمون، وش المعنى؟ يوجد عند بعض الناس ما لا يوجد عند غيرهم. العلم ليس بالمحصور كله على فلان أو علان أو على هذه الجهة أو تلك الجهة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة صدقك، يعني الشيطان وهو كذب صدق، يقول صدق. وكم من طالب صغير نبه شيخا كبيرا على خطأ وقع فيه، وكم استفدنا وكم استفدنا من طلابنا نبهون على أشياء كثيرة.